أنا مستهدف من طرف ناس بارعين في قلب الحقائق وفي يعني تزوير الألفاظ. أنا ساعة في تصريحاتي عمرت ما تكلمت لا على الجنوب ولا على الشمال، قلت ناس صوتوا لمنافسي النوع الفلاني النوع الفلاني النوع الفلاني، هذا ايش قلت؟ ولا ذكرنا لا جنوب ولا شمال ولا وسط. توا وليت احنا الناس هكا يهيجوا في العباد في الوقت اللي الجنوب لو كان يعرفوا شكون هو اللي دافع عليهم هو انا مش واحد اخر. شوفوا البرامج نتاعنا، يعني نحنا كنا لربما ندرسوا في يعني منطقة حرة في بقردان باش ننظروا مع المواضيع الخاصة اللي هي مع الحدود مع ليبيا، وكنا طريق السيارة اللي باش توصل حتى لراس جديد. وما كناش ناس ظالمين، وجماعة الجنوب نقول لهم حلوا القرآن حلوا الكتاب الكريم تلقاو يعني فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم تكليف رئيس حكومة تروح راس قال رئيس حكومة انت نقرا في القرآن ما بتحشمش. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء لما كانوا يفسقون. أما فيما خص رئيس الحكومة هاو يا أخي شو يقولوا لهم الحوار الوطني هو اللي مش يقرر، اللي مش يقرر احنا مش نمشوا فيه. سامحني في الكلمة هذيك.